Thank you.

إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤتفكة أهوى. تعرف حاجه هو ثاني الكراسه بيدربي وَأَنَا فاسجدوا لله. واعبدوا Thank you. الله العظيم. حاضر يا استاذ، الحاضر الحاضر.